الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب. عنوان: تعريف العدد بأل، الصفحة 57 بعد 100. إن كان العدد مفردا يعرف كما يعرف سائر الأسماء، فيقال الواحد والاثنان والثلاثة والعشرة. وإن كان مركبا عدديا يعرف جزءه الأول، فيقال الأحد عشر والتسعة عشر. وإن كان مركبا إضافيا يعرف جزءه الثاني، مثل ثلاثة الأقلام وستة الكتب ومئة الدرهم وألف الدينار. وإذا تعددت الإضافة عرفت آخر مضاف إليه، مثل خمسمائة الألف وسبعة آلاف الدرهم وخمسمائة ألف دينار الرجل وستمائة ألف درهم غلام الرجل. وإن كان العدد معطوفا ومعطوفا عليه يعرف الجزآن معا، كالخمسة والخمسين رجلا والست والثمانين امرأة. ومن العلماء من أجاز تعريف الجزئين في المركب الإضافي، فيقول الثلاثة الرجال والمئة الكتاب. عنوان: المعرف بالإضافة، الصفحة 57 بعد 100. المعرف بالإضافة هو اسم نكرة أضيف إلى واحد من المعارف السابق ذكرها فاكتسب التعريف بإضافته، مثل كتاب في قولك حملت كتابي، وكتاب علي، وكتاب هذا الغلام، وكتاب الذي كان هنا، وكتاب الرجل. وقد كان قبل الإضافة نكرة لا يعرف كتاب من هو. عنوان: المنادى المقصود، الصفحة 58 بعد 100. المنادى المقصود هو اسم نكرة قصد تعيينه بالنداء، نحو يا رجل ويا تلميذ، إذا ناديت رجلا وتلميذا معينين. فإن لم ترد تعيين أحد قلت يا رجلا ويا تلميذا، ويبقيان في هذه الحالة نكرتين لعدم تخصيصهما بالنداء. فإذا ناديت معرفة فلا شأن للنداء في تعريفها. 11. أسماء الأفعال، الصفحة 58 بعد 100. اسم الفعل كلمة تدل على ما يدل عليه الفعل، غير أنها لا تقبل علامته، وهو إما أن يكون بمعنى الفعل الماضي، مثل هيهات بمعنى بعد، أو بمعنى الفعل المضارع، مثل أف بمعنى أتضجر، أو بمعنى فعل الأمر، مثل آمين بمعنى استجب. ومن أسماء الأفعال شتان بمعنى افترقا، ووي بمعنى أعجب، وصه بمعنى اسكت، ومه بمعنى انكفف، وبلها بمعنى دع واترك، وعليك بمعنى إلزم، وإليك عني بمعنى تنح عني، وإليك الكتاب بمعنى خذه، وها وهاك وهاء القلم أي خذه. واسم الفعل يلزم صيغة واحدة للجميع، فتقول صح للواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، إلا ما لحقته كاف الخطاب فيراعى فيه المخاطب، فتقول عليك نفسك وعليك نفسك وعليكما أنفسكما وعليكم أنفسكم وعليكن أنفسكن. وإليك عني وإليك عني وإليكما عني وإليكم عني وإليكن عني. وهاك الكتاب وهاك الكتاب وهاكما الكتاب وهاكم الكتاب وهاكن الكتاب. عنوان: اسم الفعل المرتجل والمنقول والمعدول. الصفحة 59 بعد 100. أسماء الأفعال إما مرتجلة وهي ما وضعت من أول أمرها أسماء أفعال، وذلك مثل هيهات وأف وآمين. وإما منقولة وهي ما استعملت في غير اسم الفعل ثم نقلت إليه. والنقل إما عن جار ومجرور كعليك نفسك أي الزمها، وإليك عني أي تنحى. وإما عن ظرف كدونك الكتاب أي خذه، ومكانك أي اثبت. وإما عن مصدر كرويد أخاك أي أمهله، وبلها الشر أي اتركه ودعه. وإما عن تنبيه النحو ها الكتاب أي خذه. وإما معدولة كنزالي وحذاري، وهما معدولان عن انزل واحذر. رويد في الأصل مصدر أرود في سيره إروادا أو رويدا أي تأنى ورفق، وهو مصدر مصغر تصغير الترخيم بحذف الزوائد لأن أصله إرواد. بلها في الأصل مصدر بمعنى الترك ولا فعل له من لفظه، وإنما فعله من معناه وهو ترك. وكلاهما الآن اسم فعل أمر مبني على الفتح ولا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. فإن نونتهما نحو رويدا أخاك وبلها الشر، أو أضفتهما نحو رويد أخيك وبلها الشر، فهما حينئذ مصدران منصوبان على المفعولية المطلقة لفعلهما المحذوف، وما بعد المنون منصوب على أنه مفعول به له، وما بعد المضاف مجرور لفظا بالإضافة إليه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. والكاف التي تلحق اسم الفعل المنقول تتصرف بحسب المخاطب إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، نحو رويدك ورويدك ورويدكما ورويدكم ورويدكن، وهاك وهاك وهاكما وهاكم وهاكن، وإليك عني وإليك عني وإليكما عني وإليكم عني وإليكن عني. إلا أنها في رويدك وهاك غير لازمة، لأن النقل عن المصدر أو حرف التنبيه وقع مجردا عنها فلم تصر جزءا من الكلمة، لذا يجوز انفكاكها عنهما فتقول رويد أخاك وها الكتاب. أما في إليك ودونك ونحوهما من المنقول عن حرف جر أو ظرف فهي لازمة له، لأن النقل قد وقع فيه مصحوبا بها فصار وإياها كلمة واحدة يراد بها الأمر، لذا لا يجوز انفكاكها عنه كما جاز في رويدك وهاك. ويجوز فيها أن تجرد من الكاف فتكون بلفظ واحد للجميع، وأن تلحقها الكاف فتتصرف بحسب المخاطب، ويجوز أن يقال فيها هاء بلفظ واحد للجميع، والأفصح أن تتصرف همزتها فيقال هاء للواحد وهاء للواحدة، وهاؤما للمثنى، وهاؤم لجمع الذكور، وهاؤن لجمع الإناث. ومنه قوله تعالى هاؤم اقرأوا كتابية، أي خذوه فاقرأوا. والكاف في رويدك وهاك حرف خطاب لا محل له من الإعراب على الأصح، وفي إليك وعليك ودونك ونحوها لا إعراب لها على الصحيح، لأنها صارت جزءا من الكلمة، وجزء الكلمة لا إعراب له، فالإعراب إنما هو لهذه الكلمة برمتها. واسم الفعل المنقول كرويدا والمعدول كنزالي لا يأتي إلا للأمر ولا يأتي لغيره، وأما المرتجل فيأتي للأمر كمه بمعنى انكفف وهو الأكثر، وقد يأتي للماضي كشتان بمعنى افترقا، وللمضارع مثل وي بمعنى أعجب. وما كان منه منقولا أو مرتجلا فهو سماعي، وما كان منه معدولا فهو قياسي، يبنى على وزن فعالي من كل فعل ثلاثي مجرد تام متصرف، كقتالي وضرابي ونزالي وحذاري، وشذ مجيئه من مزيد الثلاثي نحو دراكي بمعنى أدرك، وبداري بمعنى بادر. عنوان: اسم الفعل الماضي والمضارع والأمر، الصفحة 61 بعد 100. أسماء الأفعال أيضا على 3 أنواع: اسم فعل ماض وقد ورد منه هيهات أي بعد، وشتان أي افترق، وشكان وسرعان بتثليث أولهما أي أسرع، وبطآن بضم الباء وكسرها وسكون الطاء أي أبطأ. واسم فعل مضارع وقد ورد منه أوه وآه أي أتوجع، وأف أي أتضجر، ووا وواها ووي أي أتعجب، وبخ أي أستحسن، وبجل أي يكفي. واسم فعل أمر وقد ورد منه صه أي اسكت، ومه أي انكفف، ورويدا أي أمهل، وها وهاء وهاك ودونك وعندك ولديك الكتاب أي خذه، وعليك نفسك وبنفسك أي الزمها، وإليك عني أي تنحى، وإليك الكتاب أي خذه، وإيه أي امض في حديثك أو زدني منه، وحي على الصلاة وعلى الخير وعلى العلم أي هلم إلى ذلك وتعال مسرعا، وحي هلا الأمر أي ائته، وعلى الأمر أي أقبل عليه، وإلى الأمر أي عجل إليه، وبالأمر أي عجل به، وهي وهيت بتثليث التاء أي أفع، ويقال أيضا هيت لك، وآمين أي استجب، ومكانك أي اثبت، وأمامك أي تقدم، ووراءك أي تأخر. أما المعدول منه فلا يحصر لأنه قياسي كما سلف. 12. أسماء الأصوات، الصفحة 62 بعد 100. أسماء الأصوات على نوعين: نوع يخاطب به ما لا يعقل من الحيوان أو صغار الإنسان، وهو يشبه اسم الفعل من حيث صحة الاكتفاء به، وإنما لم يجعل اسم فعل لأنه لا يحمل ضميرا ولا يقع في شيء من تراكيب الكلام بخلاف اسم الفعل، وذلك ما كان موضوعا للزجر كهلا للفرس وعدس للبغل وغيرهما مما يزجر به الحيوان، وكخي بفتح الكاف وكسرها لزجر الطفل عن تناول شيء أو ليتقذر من شيء، أو للدعاء كنخ للبعير الذي يناخ، وسأ للحمار الذي يورد الماء أو يزجر ليمضي. ونوع يحكى به صوت من الأصوات المسموعة كقب لوقع السيف، وغاق لصوت الغراب، وطق لصوت الحجر، وويه للصراخ على الميت. ولذلك بني نحو سيبويه لأنه مختوم باسم صوت. وكلا النوعين من الأسماء المبنية، وقد بني لأنه أشبه الحرف المهمل عن العمل في كونه يستعمل لا عاملا ولا معمولا. وقد يسمى صاحب الصوت باسم صوته المنسوب إليه، كما يسمى الغراب غاقي، أو باسم ما يصوت له به، كما يسمى البغل عدس. ومنه قول الشاعر: إذا حملت بدني على عدس على الذي بين الحمار والفرس فلا أبالي من عدا ومن جرس، أي إذا حملته على البغل وحينئذ يحكى على بنائه وهو القياس والمختار عند المتحققين عند المحققين. فتقول: رأيت غاقي بالكسر، ركبت عدس بالسكون، وقد يعرب لوقوعه موقع معرب فيقال رأيت غاقا وركبت عدسا. عنوان: ثالث عشر شبه الفعل من الأسماء، الصفحة 63 بعد 100. والمراد به الأسماء التي تشبه الأفعال في الدلالة على الحدث، ولذا تسمى الأسماء المشبهة بالأفعال والأسماء المتصلة بالأفعال أيضا، وهي 9 أنواع: المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة. عنوان: المصدر وأنواعه، الصفحة 64 بعد 100. المصدر هو اللفظ الدال على الحدث مجردا عن الزمان متضمنا أحرف فعله لفظا، مثل علم علما، أو تقديرا مثل قاتل قتالا، أو معوضا مما حذف بغيره مثل وعد عدة وسلم تسليما. فالعلم مشتمل على أحرف علم لفظا، والقتال مشتمل على أحرف قاتل تقديرا، لأن أصله قتال بدليل ثبوت هذه الياء في بعض المواضع، فتقول قاتل قتالا وضارب ضرابا، وهذه الياء أصلها الألف في قاتل انقلبت ياء لانكسار ما قبلها. والعدة أصلها الوعد، حذفت الواو وعوض منها تاء التأنيث. والتسليم أصله السلام، بكسر السين وتشديد اللام حذف أحد حرفي التضعيف وعوض منه تاء التفعيل فجاء على تسلام كالتكرار، ثم قلبوا الألف ياء فصار إلى تسليم، فالتاء عوض من إحدى اللامين. فإن تضمن الاسم أحرف الفعل ولم يدل على الحدث كالكحل والدهن والجرح بضم الأول في الثلاثة فليس بمصدر، بل هو اسم للأثر الحاصل بالفعل، أي الأثر الذي يحدثه في الفعل. وإن دل على الحدث ولم يتضمن كل أحرف الفعل، بل نقص عنه لفظا وتقديرا من دون عوض، فهو اسم مصدر كتوضأ وضوءا وتكلم كلاما وسلم سلاما، وسيأتي الكلام عليه. والمصدر أصل الفعل، وعنه يصدر جميع المشتقات، وهو قسمان: مصدر للفعل الثلاثي المجرد كسير وهداية، ومصدر لما فوقه كإكرام وامتناع وتدحرج. وهو أيضا إما أن يكون مصدرا غير ميمي كالحياة والموت، وإما أن يكون مصدرا ميميا كالمحيا والممات. عنوان: مصدر الفعل الثلاثي، الصفحة 65 بعد 100. لمصادر الأفعال الثلاثية أوزان كثيرة، وذلك كنصر وعلم وشغل ورحمة ونجدة وقدرة ودعوة وذكرى وبشرى وليان وحرمان وغفران وخفقان وطلب وخنق وصغر وهدى وغلبة وسرقة وذهاب وإياب وسعال وزهادة ودراية وبغاية وكراهية ودخول وقبول وصهوبة وصهيل وسؤدد وجبروت وصيرورة وشبيبة وتهلكة ومدخل ومرجع ومسعاه ومحمد ومحمدة، ويقال فيهما أيضا محمد ومحمدة. وفعل هو المصدر الأصلي للأفعال الثلاثية المجردة، ثم عدل بكثير من مصادرها عن هذا الأصل، وبقي كثير منها على هذا الوزن. ومما يدل على هذا أنهم إذا أرادوا بناء المرة والنوع رجعوا إليه، فلم يبنوهما من مصدر فعلهما، إلا أنهم كسروا أول المصدر النوعي تمييزا له من المرة، فالمرة والنوعة من الدخول والقيام والسعال دخلة ودخلة وقومة وقيمة وسعلة وسعلة. عنوان: المصادر الثلاثية القياسية، الصفحة 66 بعد 100. المصادر المتقدمة الكثير منها سماعي، وإنما يقاس منها ما كان على وزن فعل وفعل وفعول وفعال وفعلان وفعال وفعيل وفعولة وفعالة وفعالة. والمراد بالقياس هنا أنه إذا ورد شيء ولم يعلم كيف تكلموا بمصدره، فإنك تقيسه على هذا، لا أنك تقيس مع وجود السماع. فقد ورد مصادر عدة مخالفة لهذا القياس، فلا يجوز العدول عنها، كما ورد للفعل الواحد مصدران أو أكثر، أحدهما قياسي وغيره سماعي غير جار على القياس. وأجاز الفراء أن يقاس مع وجود السماع، والغالب فيما دل من الأفعال على امتناع أن يكون مصدره على وزن فعال، كأبى إباء ونفر نفارا وشرد شرادا وجمح جماحا وأبق إباقا. وفيما دل على حركة واضطراب وتقلب أن يكون مصدره على فعلان، كطاف طوفانا وجال جولانا وغلي غليانا. وفيما دل على داء أن يكون مصدره على فعال، كسأل سؤالا وزحر زحارا ودار رأسه دوارا. وفيما دل على صوت أن يكون مصدره على فعال أو فعيل، فالأول مثل بغمت الظبية بغاما وضبحت الخيل ضباحا، والثاني مثل صهل الفرس صهيلا وصخب الصرد صخيدا. وقد يجتمع فعال وفعيل مصدرين لفعل واحد، مثل نعب الغراب نعابا ونعيبا، وأزت القدر أزازا وأزيزا، وصرخ صراخا وصريخا، ونعق الراعي بغنمه نعاقا ونعيقا. وفيما دل على سير أن يكون مصدره على فعيل، كرحل رحيلا وذمل البعير ذميلا. وفيما دل على صناعة أو حرفة أن يكون مصدره على فعالة، كحاك حياكة وزرع زراعة وخاط خياطة وتجر تجارة وأمر إمارة وسفر بين القوم سفارة. فإن لم يدل الفعل على معنى من المعاني المذكورة فقياس مصدره فعل أو فعل أو فعول أو فعولة أو فعالة. ففعل مصدر للفعل الثلاثي المتعدي، كنصر نصرا ورد ردا وقال قولا ورمى رميا وغزا غزوا وفهم فهما وأمن أمنا. وفعل مصدر للثلاثي اللازم من باب فعل بكسر العين، كفرح فرحا وجوي جوا وشلت يده شللا. وفعول مصدر للثلاثي اللازم من باب فعل بفتح العين، كجلس جلوسا وقعد قعودا وسمى سموا ونمى نموا. إلا ما دل منه على امتناع أو حركة أو داء أو صوت أو سير أو صناعة فمصدره كما تقدم. وفعولة وفعالة مصدران للفعل الثلاثي من باب فعل بضم العين، فالأول مثل سهل سهولة وصعب صعوبة وعذب عذوبة وملح ملوحة، والثاني مثل فصح فصاحة وضخم ضخامة وجزل جزالة وظرف ظرافة. هذا هو القياس الثابت في مصدر الفعل الثلاثي، وما ورد على خلاف ذلك فهو سماعي يقتصر فيه على النقل عن العرب، مثل سخط سخطا ورضي رضا وذهب ذهابا وشكر شكرانا وعظم عظمة وحزن حزنا وجحد جحودا وركب ركوبا وغير ذلك مما جاء مصدره على غير القياس. وكثير مما جاء مخالفا للقياس له مصدر قياسي أيضا، عنوان مصدر الفعل فوق الثلاثي، الصفحة 68 بعد 100. إذا تجاوز الفعل 3 أحرف فمصدره قياسي يجري على سنن واحد. ومن المصادر القياسية مصدر المرة والنوع والمصدر الميمي، سواء أكان لفعل ثلاثي أم لما فوقه. انتهى الوجه الأول.